تفسير الآية 52 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مداوما مداومة تامة ومواظبا ومستمرا وثابتا على أن تكون من أنصار الله تعالى في كل حال ووقت وزمان ومكان، وهو القوي العزيز الغني عن العالمين، أي تنصر دين الله ورسوله بالتمسك والعمل التام بكل أخلاقه وبنشره بالدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبالدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة ضد من يعتدي عليه، حتى بالقتال وبذل الدماء إذا كان الاعتداء عسكريا. هذا ومعنى قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، أي فلما استشعر وعلم ووجد وتأكد بلا أي شك عيسى منهم، أي من بني إسرائيل أي اليهود وغيرهم ممن كان يدعوهم تصميمهم على الكفر أي عدم التصديق بسبب ما كانوا يظهرونه من أقوال وأفعال تدل على ذلك، رغم أنه قد جاءهم بالآيات أي المعجزات القاطعات التي سبق ذكرها، نادى الذين آمنوا به أي صدقوا وما معه من إسلام قائلا: من أنصاري إلى الله؟ أي من أنصاري مع الله ناصري، ومن يكون معي إلى جانب نصر الله لي؟ أي من يقوم منكم بنصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله، أي من الناصرون المخلصون الذين أعتمد عليهم بعد الله تعالى وينصرونني ونحن متجهين إلى الله لعبادته أي طاعته والدعوة إليه وإلى دينه الإسلام ونصرته والدفاع عنه. والسؤال هو للحث وللتهييج من أجل الاستجابة، فسارع الحواريون، والحواريون هم أصحاب وأنصار ومؤيدوا بكل إخلاص وصفاء الرسل الكرام، سارعوا لإجابته بقولهم: نحن أنصار الله، أي نحن أنصار دين الله، ونحن الذين بكل تأكيد على استعداد تام أن نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيل تبليغ دعوته ونصر دينه الإسلام. قوله تعالى: آمنا بالله، أي قد صدقنا بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكنا وعملنا بكل أخلاق إسلامه. قوله تعالى: واشهد بأننا مسلمون، أي ونريدك أن تشهد لنا يوم القيامة عند الله تعالى بأننا كنا في الدنيا مسلمين، أي مستسلمين لوصاياه وتشريعاته، أي متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامنا في كل شؤون حياتنا ثابتين دائما عليها، لنضمن أن ننال بشهادتك هذه أعلى درجات جناتك. كما أن في طلبهم هذا من عيسى صلى الله عليه وسلم مزيدا من التأكيد والتبشير له أنهم مسلمون ينصرونه وإسلامهم طوال حياتهم الدنيا بكل ما يملكون.